فهل يجوز أن يفكر المصلي وهو في صلاته في القبر وفي عذابه وفي الجنة والنار والموت؟ لا معنى من ذلك هو لم يشغله عن شرع الله له. يعني تفكير العارض لا يشغله عن واجباته ولا عن سننه. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.